الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ الطوسي قدس سره، قال الشيخ الطوسي قدس سره: لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار. بعد أن فرغنا أن العلة ليست من الله سبحانه وتعالى وليست من نفس الإمام، لابد أن تكون خارجة عن الإمام، لابد أن تكون ترجع للمكلفين، وإن قد يكون هناك غموض في تشخيصها أو معرفتها بالتحديد، ولكن إجمالا هي من المكلفين. يحاول الشيخ في هذه العبارة أن يقرر أن المنشأ هي الخوف من القتل أو الحذر من القتل، كأنه المتصور أن يكون عندنا عدة مراتب من الأذى والضرر التي قد يتعرض لها الإمام بسبب ظهوره. فمن مراتبه مثلا التعرض الى اعتداء، الى مثلا ايذاء، الى حاله مثلا تعذيب قد يكون، ومن جملتها المرتبه العليا من ذلك القتل. فاصل تحمل الاذى والدخول في مصاعب ومشكلات ومحن، يقول هذا عادة لم يمنع غير الإمام من خلفاء الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والأئمة، لم يمنعهم هذا الأمر من الظهور للناس وأداء رسالاتهم ومهماتهم الموكلة إليهم. فلا بد أن الضرر الذي يحذر منه الإمام وأوجب غيبته سلام الله عليه هو القتل. القاتل ليس فقط مجرد ألم، بالعكس قد يكون بالنسبة للإمام وأمثال الإمام القاتل يكون لهم من أحلى المنى، لأنهم ينتقلون من هذه الدنيا التي يتعرضون فيها للبلايا والمحن إلى جوار عزيز مقتدر، هناك يكونون هم بعد سادة الآخرة والأعزاء الذين يدين فضلهم هناك. فمن ناحية السعادة والراحة قد يكون هذا الأمر من سوء له، ولكن من ناحية الخسارة الكبيرة التي تخسرها الأمة والتي تخسرها نعمة الهداية، يعني راح تضعف نعمة الهداية إلى حد بعيد أو إلى أبعد الحدود عندما يقتل الإمام، ويحذر ويحفظ نفسه الشريفة من القتل لهذا الغرض. هذا تحليل نظرة يعني الشيخ الطوسي لهذه النظرة. يقول لو، لأنه لو كان غير ذلك، أو لو كانت العلة غير ذلك، غير القتل يعني المراتب الأدنى من القتل، لما ساغ له الاستثار وكان يتحمل المشاق والأذى، فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى. فليس هذا مبرر للغيبة، لابد أن يكون مبرر أشد من هذا الأمر وهو القتل. فإن قيل هل لا منع الله من قتله، هذا السؤال سبق أن يعني ناقشناه أيضا، هل لا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ قلنا يعني يمنع من القتل بصورة غير طبيعية، يحول الله سبحانه وتعالى بين من مثلا يحاول قتل الإمام، يحول بينه وبين ما يريد. قلنا المنع الذي لا ينافي التكليف، يعني الله المنع، يعني منع الله من قتل الإمام، هذا الألف واللام من عهد الذكري، يعني سبق ذكر كلمة أو اشتقاق المنع، منع، هل لا منع الله من قتله، قلنا المنع الذي لا ينافي التكبير هو النهي عن خلافه. المفروض هذه الدار دار تكليف، دار مسؤوليات، دار مثلا إرادات تشريعية الله سبحانه وتعالى يخاطب بها عباده، مو على أنه يحقق كل المصالح من خلال إرادته التكوينية. المفروض هذه الأمور العبد على اختيار ويعاقب فيما بعد على اختيار أو يثاب على اختيار. فإذا صار الزنا على أن الله سبحانه وتعالى يلغي اختيار العباد في هذه القضية، فهذا كأنه إخراج لشأن من شؤون الدنيا عن أحكامها الطبيعية التي قدرها الله لهذه الدار بدار الدنيا. يقول المنع الذي لا ينافي التكليف، المفروض أنه الناس مكلفون بحفظه، مكلفون مثلا باحترام جانبه إلى آخره من الشؤون الواجبات الحقوق التي في الإمام على الناس. فإذا صار الزنا الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبينهم يمنعهم، سقط التكليف حين ذاك. المطلوب مبطل مجال التكليف، راح يصير أمر غير اختياري غير مقدور، وأنت تعلمون أن القدرة شرط في التكليف. يقول المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه، عن خلاف مقتضى المنع. منع من القتل، خلافه يعني ماذا؟ يعني القتل. فالمنع من القتل، والامر او خلافه يعني خلاف الامام، مخالفه الامام لا عنده، كما يشهد لهذا العباره الثانيه. والامر بوجوب اتباعه اي اتباع الامام، ونصرته والزام الانقياد له، أو وإلزام الانقياد له، وكل ذلك فعله تعالى، بين فضلهم، أوجب نصرتهم، أوجب طاعتهم، بين هذه الأمور بما لا مزيد عليه، وكل ذلك فعله الله تعالى. وأما الحيلولة التكوينية بينه وبينهم فإنه ينافي التكليف وينقض الغرض، وينقض الغرض. نقض الغرض يعني الغرض من التكليف هو اختبار الناس، ابتلاء الناس، امتحانهم، يميز الخبيث من الطيب، هذه الأغراض اللي مذكورة بالكتاب العزيز بالقرآن الكريم. فلأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، اللي هو طبعا استحقاق الثواب نتيجة لتمييز الخبيث من الطيب، نتيجة لنجاح في الامتحان، نتيجة للثبات في حالة الابتلاء. والحيلولة تنافي ذلك، بعد لا يستحق الثواب. من مثلا من لم يقدم على هذا الأمر ووطن نفسه على طاعة الإمام ونصرته والحفاظ عليه، بعد ما يستحق، لأن هذا الأمر متحقق بشكل خارج عن القدرة. بينما الذي مثلا هو في نفسه نوايا شريرة تجاه الإمام، أيضا ما راح يقدم على الاعتداء على الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه. فهو عند يأس من الإقدام على هذا الأمر، عند يأس من محاربة الإمام، فما راح يقدم، مع أنه هذا الخبث الذي في سريرته لابد أن يظهر، لابد أن يميز الخبيث من الطيب، أن يدين هذا الأمر بحيث يستحق عليه العقاب. وربما كانت الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق، ربما كان هناك مفسدة لا نعلمها. ما هي المفسدة؟ قد يجور مثلا هذا المنع بطريقة إعجازية ظاهرة، قد يجعل بعض الناس مثلا اللي ما عندهم ذلك التوازن في إيمانهم يجعلهم مثلا يعبدونه، كما حدث الأمر بالنسبة لعيسى عليه السلام، بدرت من عند بعض المعجزات الخارقة بشكل كثير، جعلت بعض الناس، جرت بعض الناس إلى عبادته. أو إحنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال في حق أمير المؤمنين: لولا أن تقول الناس فيه كما قالت النصارى بالمسيح ابن مريم لقلت فيه قولا ما مثلا مر على قوم إلا أخذوا ترابه، مثلا التراب الذي يمشي عليه وما أشبه ذلك، أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم الهداية، بالعكس يؤدي إلى ضلال، لكن من الطرف الآخر ضلال للإغراق في تقدير الإمام إلى حد يتخيلونه هو الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لعله هذا احتمال، هو يذكر قضية بنحو الاحتمال، مش شخص، احنا نبين نموذج من هذه الاحتمالات، ولا قد يكون احتمال اخر مو مجرد. احنا قلنا بالتفاصيل ما نقدر برشين نحصر نقول هو هذا المنشأ وهو هذا العلل، ولا نقدر ننفي شيء بشكل معين نقول قطعا هذا مو علل، لا نقدر نثبت ولا نقدر ننفي. هذا من باب الاحتمال الذي قد يطرق الذهن، قد يكون انتم عندكم احتمال اخر وقد يكون هو ذاك الصحيح. ما قلنا مستحيل، كنا هذا ينافي التكليف. اي فهذا الطبع، هذا الطبع يؤدي الى مفسد. ما فعله مع الامام؟ نعم. اي في ذلك الوقت كان الاختبار للناس بهذا الطريق. الان من يقول مصلحه ان يختبر الناس بهذا الطريق؟ طبعا هذه مفسده، نتيجه هذه القضيه ادت الى مفسده لأنه الكفر من أعظم المفاسد. فهذا الأمر هناك كان بعض المصالح اللي تؤدي، أو كان هناك بعض الشروط في دواخل هؤلاء، بعض المناشئ أيا كانت تلك المناشئ، بعض الضعف في دواخل هؤلاء ما كان ليبدو ويظهر إلا بهذا الطريق. الله سبحانه وتعالى اختبره أدى إلى هذا. فمو معناه أنه إذا صدر إذا فعله الله مرتين معناه دائما هو هذا حسن على فعله، والشاهد على أنه ليس بحسن أنه ما فعله بالإن للسدن بالإن من خلال يعني رجوع من المعلول إلى العلم. حفظ الرسول صلى الله عليه وآله ما صار في هذا النحو اللي احنا نتوقع بالنسبة للحجة عجل الله فرجه، يعني صارت محاولات شخصية لقتله، والمحاولات هم بعضها أصلاً حلت بطريقة يعني طريقة عين طبيعية مثل قضية الهجرة النبيذ على الفراش، يعني انحلت القضية بطريقة طبيعية مو بأنه مثلاً هو يرفع السيف يريد قتله تنشل إيده. هذه صارت في حالة واحدة أو قد أكثر من حالة واحدة، مو بهذا النحو اللي يعني ما كان إلى النبي صلى الله عليه وآله الأعداء الكثيرون مثل ما للإمام المنتظر، لأنه كما بينا سابقا الإمام المنتظر يشكل تهديد لكل الظالمين في الأرض، فيكون هواية يعني هو دعوته تشمل الأرض كلها. النبي صلى الله عليه وآله دعا، وصحيح أيضا دعوته كانت عامة، لكن هو اجى بشكل تدريجي، هو فقط في مكه بقى اكثر من 12 سنة تقريبا بشكل هذا يدعو، ثم بعد هذا بشكل تدريجي توسعت القضيه في الجزيره العربيه ضمن حدود محدوده يعني جدا، بينما ما اعد له الامام المنتظر يبدو كانه فرد امر هواي مختلف عما يعني هو للنبي صلى الله عليه واله. ونبقى احنا هذه الامور التساؤلات اللي طرحوها هي تساؤلات حقا، يعني انا من اجاوب عنها مو معناه انه يعني اعتبرها مثلا هذا الاشكال مثلا خطا او باطل، ليه يصير هكذا؟ لان احنا من اول نفس القاعده اللي اسسناها مثل ما قلنا الان من الاخر، يعني القاعده تقول انه بالتفاصيل تحديد المنشا التفصيلي هذا شبه متعذر ينغلق على العقل. العقل يقدر يدرك الكليات الفوقيه، كلما تتنزل القضية تدريجيا نحو عالم المادة كلما يضعف دور العاقل في تشخيص هذه الأمور. فإذا نصل إلى هو عالم المادة بشكل مباشر، عالم الدنيا، هذا عالم التزاحم، بعد إحنا مقادير المصالح وحدود، هذا عالم تزاحم مصالح، عندنا مفاسد متزاحمة، صحيح؟ هذه المصالح والمفاسد المتزاحمة كل ما تكون وحدة يحتاج لنا مقياس دقيق جدا حتى يشخص حدود هذه المصلحة وحدود المفاسد الأخرى التي تزاحمها، ثم بعد هذا نتهم أنه هذه المصلحة أهم أو تلك المفاسد أهم فنترك هذه المصلحة. هذه الحالة عادة من يقدر العقل يوصل لها؟ ألفت أمور جدا واضحة. إحنا اللي اقبلنا وعقلنا أن الإمام الحسين يتعرض لتلك الفجيعة الكبرى اللي هو من الخمسة ليهم كما عندنا كثير من الروايات أفضل الخلق. هذا بعد نصل إلى هذه الحالة بعد كل شيء نتوقع في عالم الجنة ما قبل شيء غريب بعد في عالم الجنة. وبالمقابل سليمان سخرنا له الريح الجن كذا إلى آخره. وهذا ولي الله هذا ولي الله، هذا خليفة الله هذا خليفة الله، هذا كان هو إلى دور الإمامة، لعله سليمان أيضا كان إلى دور الإمامة أو شبيه دور الإمامة، يعني هو خليفة الله في الأرض هو. لكن هذا بهذا الشيء ذكر. فإذا القضية بعد من العسير جدا أن انشخرها. يبقى بعض العلماء حاولوا أنه هاي الأمور يطرقوها يثيرون احتمالات. إحنا بعض الأحيان الإنسان اللي ما يلتفت إلى هذه الأمور كأنه يركز على الجانب المفسدة، أنه هذا الجانب مفسدة، ليش ما تحقق نقيضة، ليش ما تحقق بديلة ضد الآخر. فيصير في هذه الحالة يصير عندنا مصلحة بأن نطرح احتمالات الحكم والمصالح الأخرى المقابلة حتى نزيل هذه الحالة الاعتراض المبطن اللي قد يكون تنطوي عليه، حتى نفوس وأفكار بعض المؤمنين أنفسهم ما يتحمل أنه يصير غيظة إلى هذا الحد. يعني أنت شو تتوقع الناس العاديين في ذلك الزمان في زمان الإمام العسكري لو كان واحد يخبرهم بمدة الغيبة أو ما وصلت إليه الغيبة لحد الآن، يعني من الذي لعله أنه بعدنا بداية الغيبة ولعله أنه في أواخر من علم يعني. لكن هو هذا الشيء المحسوس للمعاش اللي احنا نعيش، لو كان واحد قد أخبرهم أنه الغيبة تمتد إلى أكثر من 1000 عام أكثر من 1200 عام، إذن هذا شنو راح يصير؟ يعني وضعهم راح يتقبلون القضية وما راح يتحملوه. عادي الناس ما يتحملها. والغيبة الصغرى هي الكفران الثقيل، فكيف إذا يتهمون أن الغيبة تمتد إلى هذا؟ إذن فحينما ما يتحملوها فبعد ما تضرر أنه يخبر، لأنه أمور ما يطيقها إنسان ما يطيق. مثل ما احنا بعض الاحيان نعيش حالك مع الله سبحانه وتعالى، هذه المساله جدا مهمه ان واحد انسان يوسع يعني احتمالاته مع الله سبحانه وتعالى، لانه ما يقدر يشكر. مفروض انه ما اوتيتم من العلم الا قليلا، والجهل من الحمد لله كثير، عاده الجهل اكثر من العلم، يعني تخيلات العلم هذه اكثر من نفس العلم، يعني شيء يتخيله هو علم يطلع وجهه المرتب. إنسان يدعو في قضية مثلاً يستمرها بسيطة وبإصرار ولهفة وينذر ويكلف آخرين بالدعاء، بعد هذا يتحقق يصير عنده حالة في نفسه حالة من الاعتراض. فتجي احتمال هذا مو مصلحة، ولعل الذي أطاع عني كذا، يقول زين ليش يا فلان أطوع أنا ما أطوع، أنا كنت أريد أن هذا الأمر فلان، إذا هي مو مصلحة أنا فلان أعيش نفس الظروف. من نقدر نقول لهذا الشيء أكيد ونبدأ نناقش على أساس هو هذه العلة الحقيقية، لأن حتى لو افتهمنا أن هذه هي العلة الحقيقية شنو هي جذورها ومناشئها أيضا احنا ما ندري بها. افرض الآن إجانا بيان واضح من أحد العلماء صلوات الله عليه عن سبب الغيبة، قد يكون هو هذا البيان اللي يقول لك احنا ما نستوعبه، هو الخوف من القدر احنا ما نستوعبه بمعناه الحقيقي بمناشئ بخصوصياته بفرق عن البدائل الأخرى المفروضة في المسألة. من يقدر بالسؤال هذه المسألة أنا أتصور هي العلم، يعني هي الأساس التعامل أو النظرة لأفعال الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أحكام شرعية أو كانت سنن أو كانت حتى أمور جزئية في واقع الإنسان الشخصي أو في واقع الاجتماعي أو في تاريخ البشرية. الإنسان لازم هو يبقى يتوقع من الله كل شيء ما يدري يعني هو شنو، ليش؟ لأن هو ما عنده من المعرفة إلا شيء قليل جدا. يعني أنت إذا تركب بسيارة وأنت بهذه السيارة ما تشاهد الزجاجة الأمامية اللي هي تطل على الشارع العام، ما تشاهد، تعاين من الزجاجة الجانبية. إذا شوية تفكر أنت تقود السيارة أو تلتفت أنه ليش هذا مثلاً لف السائق من هذه الجهة أو تحرك من الجهة الفلانية، وين راح تتعجل؟ وين راح تتعجل؟ ليش؟ لأنك تنظر بس ما عندك نظرة إلا هذا الجانب المحدود، زين الجانب الأمامي اللي هو في قياس السيارة من ذات الاتجاه هذا ما تنظر، أو لا إذا عندك مثلا فلزقة تلفزيونية أنت ما تنظر إلا يعني مسافة محدودة من عدد دائرة من الشاشة مفتوحة والبقية كلها مغلق من عدد. أنت شوف واحد يجي يتحرك بسرعة، واحد يجي ببطء، واحد يضحك بعد شوية هو نفسه يبكي، زين ليش يبكي ليش يضحك؟ تحس بحالة مثلا سخط موجودة في هذا في هذه المشاعر. إذا أنت مثل كذا لأنه لا القضية إحنا ما ننظر إلا أنت ما تنظر إلا إلى جزء من الصورة. إذا كنت تصور إياه الصورة كاملة رأتم تتهم ما تشاهده بالسخط مباشرة. أما إذا التفت الإنسان بعد هو أصلا ما يفكر بالعكس يعتذر من السخط أن هو يتكه عندما سيحدث أو يفكر ما حدث، ما يقدر ما يقدر فوق طاقته يعني، غير عنده معلومات ما عنده معلومات شو بده. أنا قلت الإشكال ما نقدر نقبله تماما مثل ما نقدر نقبله، ما نقدر هو أيضا قد يكون إشكال صحيح. ما قلت أنا الإشكالات مو محل، قد الإشكال هو صحيح. يعني من إحنا نفترض أن القضية ما نقدر نحصلها بعقول، فالاحتمال اللي يخطر في بالنا قد يكون هو هذا الواقع. وذات اللي مثلا قال الشيخ القدس اشتبه هذا ما فرضنا، لأن إحنا ما فرضنا يعني فرض قيمة مطلقة مثلا لكلام العلماء وما يقابلهم كأنه هو خطأ. لا، قد يكون احتمال آخر يلتفت لبعض الطلبة المبتدئين يمكن يكون هو هذا الواقع. أحسن يمكن هذا مو بس يمكن هذا واقع وأدل دليل على إن كان وقوعه لكن وقوعه مستقبلا، لأنه يعني حسب الروايات أنه بعدين هو مثل ما قلت سيؤيد بالرعب. هذا طبعا ممكن ما وهذا ما راح ينفي التكليف، لأن احنا ما عندنا بالنصوص أنه مثلا الأرض راح تخرج راح ينتقل إلى عالم الآخر. احنا ما يصل لا يبقى الأرض هي عالم تكليف وعالم المؤاخذة والامتحان ومع ذلك يؤيد بالرعب، وهذا الأمر صحيح ما له غبار. ولكن لا، ولكن انه هذا هنا في هذا الوقت قد يكون بعد ما يعني ما صار وقت. طبعا انا ما اعرف، انا ما لازم اصرح يعني، انا ما اعرف، انا اعترض على كلام الشيخ القوس لانه هو ما نقدر نجزم. انا من قلت ما نقدر نجزم بالقضيه، بعد ما لازم اصرح بالنسبه للعلماء مباشره مثل الشيخ القوس خصوصا يعني اللي هو كان قريب من عصر الغيبه ما عنده مثلا ذات البعد اللي احنا نعيشه، ولكن احنا من خلال ما انتهنا وما ركزنا عليه يعني في هذه الايام اللي احنا نعالج بها مسألة الغيبة انه احنا ما نقدر ناخذ بالشيء مطلق. الشيخ في اخذه لهذا الامر وحصره لهذه القضية حصر مطلق هذا يكون محل اشكال مثل ما قلت. والدليل على انه ممكن موجود غير ممكن ان هذا ينافي مثلا الغرض، دليل على انه ممكن ان هذا الامر سيقع. لان اذا وقع الوقوع دل دليل على الامكان صحيح؟ هذا بعدين ربما مفسدة للفعل مفسدة من عرفة يعني هو هذا الاحتمال أيضا في باله، لكن هو في البداية كأنه فرض القضية حدية يعني محصورة. ما عدا هذا لا وصل إلى هذه الإشارة يعني هو القضية أيضا أشار صحيح. هذا في الكلام مفسر الكلام السابق يعني هو هذا الذي بنى عليه ما كان يقصد من عنده الجزم والقطع والتحديد والحق، وإنما لذكرك احتمال، لكن هذا الاحتمال يجد شواهد كثيرة عليه فيحاول أن يقربه هو. يبقى احنا ليش نبحث هذه البحوث وليش نحاول أنه نقرب كما بينا؟ لأنه حتى نخرج يعني أنفسنا أو نخرج قراءنا من ماذا؟ من الاحتمالات السيئة اللي قد تتركت في أذان. يصورون هذا فرد أمر عدسي، يصورون هذا فرد أمر مثلا مناسب للحكمة الإلهية، فنتصدى لبيان الحكم والمناشئ، لكن من نتصدى لبيانها كاحتمالات حتى نرضى على حالة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، مو حتى نقول لا هو هذا المنشأ، لكنه هو المنشأ قد يصير ضرر. مثل ما البعض من يفسرون الاحكام الشرعيه يقولون كذا لحم الخنزير حرام، ليش؟ لانه فيه كذا دوده فلانيه، واذا اخرجنا الدوده يعني المفروض الخنزير حرام، صحيح؟ اذا احنا عرفنا هو هذا، فاذا اخراج الدوده يخرج لحم الخنزير عن حرمته، فما نقدر ان ناخذ شيء مطلق. واما كون الغيبه موجبه لامتحان الخلق وتمحيصهم، أن بعض الروايات تحدثت عن أن الغيبة منشأ للتمحيص والامتحان والاختبار، كما أفيد في بعض الأخبار عن موسى بن جعفر عليهما السلام. يقول هذا الأمر ليس بيان سبب الغيبة وعلة الغيبة، وإنما هذا فرد أثر من الآثار التي تعبر عن فائدة من فوائد الغيبة، نتيجة من النتائج الحسنة للغيبة، أن المؤمنين سيبتلون في ذلك الزمان. إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة، لاحظوا التعبير، التعبير يعني شوي مبلسم حتى لعله لظروف التقية، لظروف معينة ما كانوا يصرحون به الأئمة هذا الشكل، إلا من يعرف القضية، أنه القضية مثلا أئمة 12، إذا كان 12 الخامس من ولد السابع يعني كذا. فالله في أديانكم، يعني هذا فرد نوع من الحاسة والدعوة والالتزام، نعم نعم، لا يزيلنكم عنها أحد. يا بني أو يا بني، مع أنه ندرسها هي هذه خاطب بها واحد من أولاده أو مثلا كل أولاده، إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، والعياذ بالله. يعني هذا طول الغيبة تسبب حيرة للناس إلى حدين، يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. طبعا هذه المظاهر الرجوع عن هذا الأمر ممن كان يقول به مو دائما تكون واضحة، يعني هو يتخلى عن الإمام، بعض الأحيان طرح البدائل للإمام بنحو الاستقلالية وكأن الإمام ما إلى دور، هو هذا أيضا نمط من أنماط الرجوع، يعني هذا يكون يصير حذرين من هذا. وإلا هو عادة الباطل إذا كان باطل مفضوح وواضح ما بخطر، الخطر من الباطل الذي يلبس لباس الحق، الذي يكتسب مثلا بريق وشبه كبريق ووضع الحق وهيكل الحق وترتيب الحق. إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه. طبعا هنا المصنف شو يقول؟ يقول فائدة، احنا من نقرأ الرواية نشوف الرواية بها ضرر مو فائدة، صحيح؟ قال وغيره من الروايات، أما كون الغيبة موجب لامتحان الخلق فهو بيان فائدة الغيبة، مقصودة من فائدة مو مقصود فائدة يعني النفع، كأنه الفائدة يعني الأثر الذي يترتب، أو بلحاظ أن أولئك الذين سيخرجون سيتنازلون عن القول بهذا الأمر، أولئك إيمانهم كان مزلزل من أصله مزعزع، فهذا الاختبار يظهرهم على حقيقتهم، يكشف سرائرهم، فهذا كشف سرائر أولئك الضعفاء، أولئك المهتزي الإيمان، كشف سرائرهم، هذا يكون فائدة وثمرة جيدة، مثل ما فضح مثلا حالة التدليس اللي يصير، فضح حالة التدليس هي صحيح ضرر بالنسبة للمدلس، لكن بالنسبة للآخرين هم بالعكس حالة إيجابية فائدة نفع بالمعنى الأخص الفائدة يعني. الذي الداعي الذي دعا لفعل هذا الأمر. فهذا الأمر كأنه ما يعتبر داعي، وإنما الداعي هو الخوف من القتل، وهو لأجل أن يصير اختبار. الإمام يخفي نفسه، والإمام هو عنده مسؤولية، هو عنده اختبار، هو عنده واجبات أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا يتضرر من أجل أن يختبر الآخرين، أنا أجي أخفي نفسي؟ لا، لابد أنه أنا عندي جرب محذور يمنعني هو بشكل مباشر من الظهور، ما هو مثلا الخوف من القتل. صار واضح؟ نموذج غرب هما ترجع لنفسه، هو الإمام مسؤول أنه يقيم حكم الله في الأرض، أو على الأقل هو مهتم بهذا الأمر بقدر المتيقى أنه مسؤول. إحنا ما ينبغي أن نبين مسؤوليات الإمام بهذا النحو، قد يكون هذا كلام غير مؤدب مع الأئمة صلوات الله عليه. بالنتيجة هم مهتمين بإقامة حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فهل يعقل أن واحد قادر كل الأسباب بيده لإقامة حكم الله في الأرض وما يتم حكم الله في الأرض؟ من أجل ماذا؟ من أجل حتى يبقى حالة الاختبار تستمر ويبين ما يختلف الحافظ بالنازل؟ لو لا، هذا الأثر، هذا أثر القضية، نتيجة القضية، مو هو المنشأ ودافع القضية. منشأ ودافع أن هناك ظلمة يمنعون هذا الأمر، والناصر والمهتم بهذا الأمر قليل. ماذا يفعل الإمام؟ ليس بيده شيء. الإمام الحسين عليه السلام وحينما خرج على سبيل المثال، خرج حسب الظاهر كان يريد يقيم حكم الله في الأرض، من كان يريد يقيم حكم الله في الأرض يؤدي تكليف بهذا الاتجاه، وإن أدت النتائج ما أدت إليه، ومنقول خرج حتى تصبح النساء إلا من باب حتى للعاقبة مو حتى للتعليم. طبعا هذا الظاهر، سأقف بأسرار معينة في الأمور خفية في قضية الإمام الحسين، لكن بحث آخر. لكن من ممكن الأمور بظواهر، هو ظهر خرجت، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، هو في اتجاه هذا الاتجاه، وموطن نفسه على لقاء الله وأنا على كل الاحتمالات. والنتيجة ماذا كانت؟ كانت النتيجة بهذا النحو. هو قد يعلم به، لكن من يقدر يقول الدافع المحرك إليه أن يذهب إلى الكوفة أو إلى العراق من أجل أن يقتل؟ مو من أجل، من أجل أن يقيم الحق والاتجاه فيه، ولكن هذه نتيجة هذا الأمر أن يكتشف. فإذا تركزون على الفرق بين السبب وبين الفائدة إن شاء الله يصير واضح معنا القضية. نعم لا، الكل فوق ثلاثة يعني قرينا عندنا لبرية أنه الكل ما مو معقول الكل راح يرفعه، لابد يبقى طائفة من المؤمنين كذا، بل لا أكثر من أصحاب يعني على كذا. من حتى يرجع من هذا الأمر؟ من كان من هي مجملة يعني ما بها دلالة على العموم قوية بحيث أصلا كأبى كل تخصيص؟ لا، احنا عندنا مخصصات كثيرة لهذا الأمر. ولذلك قال الشيخ قدس سره، وأما ما روي من الأخبار عن أو من امتحان الشيعة في حال الغيبة وصعوبة الأمر عليهم واختبارهم للصبر عليه، فالوجه فيها الإخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاكل، وأنه هذا كان تعليم هو يريد نفس الفكرة، إلى أن قال بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلنا وأخبروا بما يتفق، يعني الأئمة صلوات الله عليهم في روايات عنهم أخبروا بما يتفق في هذه الحالة، ما يتحقق في هذه الحالة ما هو؟ وعلى وما للمؤمن من الثواب على الصبر على ذلك والتمسك بدينه إلى أن يفرج الله تعالى عنهم. إن شاء الله بعد القضية صارت واضحة، يعني إحنا خلاصة الأمر المنشأ الحقيقي التفصيلي للغيبة ما نقدر نشخصه. وحتى من تصدى من علمائنا بتشخيصه وبقى يعني يتحدث بلغة أتوقع أنه كذا، أظن أنه كذا، يبدو أنه كذا من خلال الروايات، حتى اللي كان يتمن إلى الروايات. ومن أفضل التوجيهات وأكثرها انسجاما مع وجدانياتنا أو ما نظن وما يبدو لنا ما ذكره عن السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه، أنه البشرية لازم تستعد وتتهيأ لتقبل هذا الحق وهذه النصرة من أجل أنه يسود العدل في الأرض. فإذا ما عاشت هذه الحالة، حالة العجز عن تحقيق ما تصبو إليه والالتفات إلى الغيب أو إلى المجهول كما هو عباس، إذا ما تحققت هذه الحالة لا يكون مثلا ظهور بعد ما يكون، يعني لا يحين أوان الظهور. على كل حال، السابع من هذه الأمور يتحدث عن اللغة. احنا هذا الاشكال اشكال انه الامامة لوط حكناه في بداية الامامة الى البارة، من بينا ان الامامة لوط كأنه كان يبدو سؤال ان اذا كان وجود الامام لوط وهذا مثلا هداية للناس والى اخره من الشؤون التي يقوم بها الامام عليه السلام، فكيف نفسر هذا اللطف الواجب، كيف نجمع بين هذا اللطف الواجب من جهة، لأن كنا نفترض الإمامة واجبة وضرورية من اللطف الواجب، كيف نجمع بينه وبين غيبة الإمام. وتحدث المصنف عن هذا الأمر فيما سبق، إذا بالكم كان يقول وجوده لطف، يعني فيما نقله عن التجريد أن وجوده لطف، أن وجوده عليه السلام لطف وتصرفه لطف آخر أو ألطاف أخرى ستكون تصرفاته ومباشرة وظهوره ومباشرة للأمور بشكل طبيعي بين، هذا سيكون لطفا آخر. هنا يرجع المصنف يفصل في هذا الأمر قد يكون بما يزيد على ما تقدم منه. احنا طبعا تحدثنا في حينها إذا ما أدري في هذا المورد أو ما قبله عن نظرية الإنسان الكامل، وأن الإنسان الكامل هذا من جملة مميزات النظام الأحسن في هذا الكون. طبعا هذه المسألة بعد تحتاج الدخول بها يحتاج إلى تفصيل، وإحنا الوقت بعد ما بقى المسألة المجال نختصر لحدها هنا، وإن شاء الله نكمل الحديث فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.